هذا المبحث مبحث المصحف والمحرف, وهو نوع من أنواع علوم الحديث. ومن العلماء من يجعلهما نوعين, فالمحرف نوع والمصحف نوع, ومنهم من يجعلهما نوعا واحدا. والمصحف عند المحدثين هو الذي كان التغيير فيه النقط, بمعنى أن من خالف فيه وصحفه صارت مخالفته بالتغيير بالنقط, بأن يكون التغيير فيه إنما هو بالنقط, يعني نون بدل باء أو باء بدل تاء أو ما إلى ذلك, فالتغيير إنما هو بالنقط. والمحرف التغيير فيه يكون بالشكل مع بقاء الصورة على ما هي عليه, فالنقط موجودة ولكن التغيير إنما هو بشكل الحرف, بأن يكون بدل النصب كسر أو بدل أو ضم أو ما إلى ذلك, مع بقاء الصورة على ما هي عليه. ويكون في الإسناد ويكون في المتن, التصحيف والتحريف يكون في الإسناد ويكون في المتن, يكون في الإسناد في أسماء الرجال, وقد يكون أيضا بالصيغة مثل ابن وأبو أو ابن وأبي, يأتي التصحيف والتحريف في الإسناد ويأتي في المتن. ومن أمثلة التصحيف في الإسناد مثل اسم حجر واسم حجر, فإن هذا من قبيل التحريف, لأن الرسم على ما هو عليه والنقط على ما هي عليه, وإنما الفرق بالشكل, يعني الحاء تكون مضمومة وتكون مفتوحة, والجيم تكون ساكنة وتكون مفتوحة, حجر وحجر وحجر. فهذا من التحريف, ولكن غلب استعمال التصحيف في التحريف والتصحيف, فيقال صحفه فلان فيما هو تحريف وفيما هو تصحيف, صحفه فلان فيما هو تصحيف وفيما هو تحريف. وإن كان الاصطلاح المعروف هو أن التصحيف خاص بما كان في النقط والتحريف فيما إذا كان بالشكل, إلا أن الذي غلب عليه الاستعمال هو التصحيف, فيقال حرفه فلان فيقال صحفه فلان فيما إذا كان تصحيفا أو تحريفا, سواء كان التغيير بالشكل أو التغيير بالنقط, كله الغالب في الاستعمال أن يقال أن يعبر عنه بالتصحيف فيقال صحفه فلان. والتعبير بالتحريف قليل, والتعبير بالتحريف قليل, بأن يقال حرفه فلان هذا قليل في الاستعمال, وإنما الكثير في الاستعمال أن يقال صحفه فلان. فهو يكون التصحيف والتحريف يكونان في المتن ويكونان في الإسناد. ومن أمثلة التصحيف في الإسناد العوام بن مراجم بالراء والجيم, صحفه بعضهم فقال العوام بن مزاحم, العوام بن مزاحم, فالراء فعلى الصواب وعلى الأصل مراجم بالراء والجيم, والتصحيف مزاحم بالزاي والحاء, فهذا من أمثلة التصحيف في الإسناد, من أمثلة التصحيف في الإسناد. وأما التحريف فمن أمثلته في الإسناد حجر وحجر وعقيل وعقيل وسليم وسليم, يعني فيما إذا أبدل لفظ بلفظ, فإن الصورة والهيئة باقية على ما هي عليه, ولكن التغيير والتبديل إنما هو بالشكل، يعني بضم بدل فتح أو فتح بدل ضم وكسر بدل فتح أو فتح بدل كسر في سليم وفي سليم وسليم وعقيل وعقيل، وكل هذا من قبيل التحريف. ولكن الذي يغلب عليه في الاستعمال كما ذكرت هو التصحيح، فإن وقع صحفه فلان فقال كذا وإن كان تحريفا، صحفه فلان فقال كذا وإن كان تحريفا. ومن أمثلتي في المتن ما جاء في الحديث يشققون في ذمي ولعني الذين يشققون الخطب، يعني يتقعرون في الكلام. قال يشققون الخطب يعني معناها أنهم يتقعرون في الكلام، وهو بالخاء. صحفه بعضهم فقال الحطب بالحاء، يشققون الحطب بدل الخطب، فهذا تصحيف في المتن. ومن التحريف في المتن ما جاء في عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحفه بعض العلماء فقال رمي أبي بدل أبي، يعني معناه الضمير يرجع إلى جابر، بدل أبي أبي، فرسمها واحد والحروف واحدة والنقط واحدة، إلا أن التغيير جاء في الشكل، بدل أبي الهمزة مضمومة صارت الهمزة مفتوحة، وكانت الباء مفتوحة فكانت الباء مكسورة، والياء وصارت الياء ياء متكلم في أبي، يعني معناها أبو جابر. وهذا تحريف. وأبو جابر قد استشهد يوم أحد قبل الأحزاب قبل الخندق، ولكن هذا من قبيل التصحيف، من قبيل التحريف، من قبيل التحريف في المتن. رمي أبي يوم الأحزاب فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله، حرفت إلى رمي أبي، وكأن جابر رضي الله عنه يتحدث عن أبيه، مع أن أباه قد استشهد يوم أحد يعني قبل الأحزاب، ولكن جاء هذا عن طريق التصحيف عن طريق التحريف. وإلا فإن الحديث رمي أبي، والمقصود أبي بن كعب، فجاءت أبي بدل أبي أبي، والضمير ياء المتكلم، وذلك يرجع إلى جابر بن عبد الله، ويكون مقصود على هذا أبوه، المقصود على هذا أباه عبد الله بن حرام الأنصاري، وليس كذلك، وإنما هذا جاء عن طريق التحريف. وإلا فإن الذي رمي يوم الأحزاب بأكحله هو أبي بن كعب، فحرفت أبي إلى أبي، وهذا من قبيل التحريف، من قبيل التحريف في المتن، من قبيل التحريف في المتن. وهذا خطأ يحصل من بعض المحدثين، فيصحف الكلمة أو يحرفها ويكون المقصود بها شيء آخر، وهذا حصل على عن طريق الخطأ وعن طريق الوهم. ثم إن التصحيف يكون في السند ويكون في المتن ويكون عن طريق السمع ويكون في اللفظ ويكون في المعنى، خمسة أقسام أو أنواع. فهو في الإسناد مثل ما مثلت ابن مراجم، العوام بن مراجم جاء بدلها العوام بن مزاحم خطأ على سبيل التصحيف. وفي المتن يشققون الحطب بدل الخطب, ورمي أبي بدل رمي أبي, رمي أبي بدل رمي أبي, فهذا في المتن. ويكون في السمع يعني ما حصل عن طريق السمع لا عن طريق البصر, لأن الصورة عن طريق البصر الحروف لا تلتبس, لكنه قد يحصل تصحيف عن طريق السمع بأن يخطئ في السمع فيتحول من اسم إلى اسم, اسمه واسم أبيه, اسم الراوي واسم أبيه, على سبيل الخطأ. ومثل السيوطي لهذا بخالد بن علقمة تصحف إلى مالك بن عرفطة أو عرفطة. والشيخ أحمد شاكر يقول إن هذا المثال محل نظر, لأن شعبة هو الذي جاء عنه مالك بن عرفطة وهو اسم شيخه, وهو الذي نطق باسم شيخه. ومن المعلوم أن الراوي غالبا يعرف اسم شيخه عن طريق صحبته له وعن طريق أخذه عنه, وليس عن طريق سؤال الناس وأنه يسمع من الناس فيصحف. فهو الذي يتحدث عن شيخه ويسميه, فيقول إن هذا بعيد أن يكون شعبة صحف اسم شيخه, وإنما يمكن أن يكون غلط في اسم شيخه لأنه لم يسمع من غيره, وإنما هو الناطق باسم شيخه, فيكون هو من قبيل الغلط, يمكن أن يكون من قبيل الغلط لكن لا يكون من قبيل التصحيف, لأن التصحيف في الغالب يكون من غير التلميذ, وإنما هو ممن دونه بأن يقرأ الشيء على غير حقيقته تصحيفا أو تحريفا. ثم قال أن المثال الذي يصلح هو عاصم الأحول صحف إلى واصل الأحدب, فإن الصورة بين الصورتين تباعد, ولكن يمكن أن يحصل التصحيف والخطأ والتحول من اسم إلى اسم عن طريق السمع لا عن طريق البصر, لأن الكتابة متباعدة, عاصم الأحول بينها وبين واصل الأحدب تباين في الرسم, وإنما يمكن أن يأتي التصحيف والخطأ عن طريق السمع لا عن طريق الكتابة وعن طريق البصر, لأن هناك تفاوت وتباين في الرسم بين عاصم الأحول وبين واصل الأحدب. ثم يكون ظاهرا في اللفظ ويكون في المعنى. ومن أمثلة الظاهر في اللفظ احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد, يعني معناه أنه جعل شيئا احتجزه واختص به يصلي فيه, فصحبه بعض العلماء فقال احتجم في المسجد, احتجم بدل احتجر. وهذا اطلاق عليه تصحيف او تحريف من باب التوسع, والا فان الحروف فيها شيء من التغيير والتبديل, لان المشهور في تعريف التصحيف التغيير بالنقط مع بقاء الرسم على ما هو عليه, والتحريف هو التغيير بالشكل مع بقاء الرسم على ما هو عليه, لكنهم يتوسعون في ذلك ويجعلون منه ما كان التغيير فيه بحرف أو التفاوت بتغيير حرف, مثل احتجم واحتجر, فإن الحديث جاء في احتجر يعني جعل له مكانا خاصا يعني جعل فيه حصير أو شيء يصلي فيه ويختص به. صحفه بعضهم فقال احتجم في المسجد ولم يحتجم في المسجد، وإنما احتجر يعامل له شيئا يعني حصيرا أو شيئا يختص به. فهذا من قبيل التصحيف باللفظ، وهو شيء ظاهر ويكون بالمعنى، وهذا من حيث بقاء اللفظ على ما هو عليه، ولكن الخطأ إنما هو في فهم المعنى، وهذا في الغالب ليس من قبيل التصحيف، وإنما هو من قبيل الخطأ في الفهم، لأن اللفظ فيه واحد والنقط واحد والشكل واحد، فهذا ليس من قبيل التصحيف وإنما هو من قبيل الخطأ في الفهم. وهذا مثل لفظ عنزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه عنزة تغرز له بالأرض فيصلي إليها، يعني يجعلها سترة له. فالعنزة التي كان يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم عصا في رأسها حديدة لها يعني سنان، بمعنى أنها إذا ضربت في الأرض غاصت بها، فيصلي إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعلها سترة. بعض العلماء فهم أن المراد من عنزة القبيلة، قبيلة عنزة، وهذا ولفظ العنزة وعنزة اللفظ واحد، ليس هناك تغيير بالنقط ولا تغيير بالشكل، الشكل واحد والنقط واحد. عنزة تطلق على العصا التي في رأسها حديدة تغرز في الأرض، وتطلق على القبيلة، واللفظ واحد، عنزة عنزة، الرسم واحد والحروف واحدة، والنقط هي على ما هي عليه، والشكل على ما هو عليه، لا تغيير في النقط ولا تغيير في الشكل. لكن الخطأ حصل في الفهم، فهم يعني بدلا من الصواب والأصل، وأنها عنزة عنزة يعني حديدة في رأسها عصا في رأسها حديدة تغرز في الأرض ويصلي إليها، قال بعض العلماء أن المراد بها عنزة هي قبيلة عنزة، وهذا خطأ في الفهم وليس من التصحيف في الحقيقة في شيء، لأن التصحيف تغيير في النقط أو الشكل، ولا تغيير ولا لا في النقط ولا في الشكل، وإنما هو من قبيل الخطأ في الفهم، يعني يفهم اللفظ على معنى آخر غير المعنى الذي أريد به وغير المعنى الذي جاء به الذي هو لفظ عنزة. العسكري أبو أحمد العسكري صنف فيه، وأبو الحسن الدارقطني صنف فيه، وتصنيف العسكري طبع وهو موجود، وأما تصنيف الدارقطني فيقال أنه قد وجد جزء منه أو قطعة منه، ولم يطبع شيء من ذلك، وإنما الذي طبع هو كتاب العسكري تصحيفات المحدثين. فالسيوطي يقول والعسكري صنف في التصحيف، والدارقطني أيما تصنيفي، يعني صنف فيه العسكري والدارقطني، وتصنيف العسكري مطبوع، وتصنيف الدارقطني يذكر أنه يوجد قطعة منه ولم يطبع ولم تطبع. هذا هو التعريف، فما يغير نقطه مصحفه، فما يغير ايش؟ فما يغير نقه مصحفه، فما يغير نقه يعني ما كان التغيير فيه بالنقط، الحروف على ما هي عليه رسمها، لكن التغيير بالنقط مثل مزاحم ومراجم، فإن الهيئة والصورة واحدة، ولكن التغيير بين في النقط حيث صار بدل ما تكون النقطة على الجيم صارت النقطة على الراء، فصار مزاحم بدل مراجم، وهو العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم في إسناد الحديث عن أبي عثمان النهدي عن عثمان لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فإن هذا الحديث جاء في إسناده العوام بن مراجم وصحفه بعضهم فقال العوام بن مزاحم، العوام بن مزاحم، فهذا تغيير في النقط، تغيير في النقط، وما يكون التغيير فيه بالشكل يعني بدل الضم فتح وبدل فتح ضم أو كسر أو ما إلى ذلك، هذا يقال له محرف، يقال له محرف، مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل، النقط هي على ما هي عليه والرسم على ما هو عليه، وإنما التغيير بالشكل، عقيل وعقيل وحجر وحجر وسليم وسليم، كل هذه أسماء متفقة في الرسم، والفرق بينها إنما هو بالشكل، الفرق إنما هو بالشكل لا بالنقط، لأن النقط على ما هي عليه، ولكن الفرق والتفاوت إنما هو بالشكل مع بقاء الصورة والرسم على ما هو عليه. أيوة. محرف لا أحرف، يعني أنه ما يكون التغيير بالحروف وإنما التغيير بالشكل، ولكن توسعوا فيه حتى جعلوا منه ما كان التغيير فيه بالحروف، مثل ابن وأبو، ومثل المثال الذي ذكره المصنف في النظم، احتجر واحتجم، فإن هذا تغيير في الحروف وتغيير في بعض الحروف، تغيير في بعض الحروف. فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى، فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى، هذه خمسة أنواع، فيكون في الإسناد ويكون في المتن. ومن أمثلة الإسناد ما ذكرت، عقيل وعقيل وسليم وسليم وحجر وحجر ومزاحم ومراجم وما إلى ذلك، كل هذا من قبيل التصحيف في الإسناد. والمتن مثل الخطب والحطب، ومثل أبي وأبي، ومثل احتجم واحتجر، احتجر واحتجم، فإن هذا تصحيف وتحريف أو تحريف في المتن. ويكون سامعا يعني ليس بالشكل والصورة في الكتابة، ولكن قد يكون مع تفاوت في الكتابة وتباين في الكتابة، ولكن الخطأ يأتي عن طريق التصحيف في الفهم في السماع، يتصحف بدل عاصم الأحول واصل الأحدب، وبدل خالد بن علقمة مالك بن عرفطة، فهذا يأتي عن طريق السمع لا عن طريق الكتابة، لأن هناك تفاوت وتباعد بين واصل الأحدب وعاصم الأحول. ويكون ظاهرا يعني في اللفظ ويكون في المعنى، يكون ظاهرا مثل احتجر واحتجم، ويكون في المعنى مثل عنزة. لكن ذكر عنزة من قبيل التصحيف في المعنى هذا لا يستقيم، لأن لأنه لا تغيير في الشكل ولا تغيير في النقط، وإنما هذا من قبيل الخطأ في الفهم في المعنى، إذ يفهم له معنى آخر غير المعنى الذي أريد به، مثل العنزة التي كان يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي عصا في طرفها حديدة لها سنان، إذا غرست في الأرض غاصت بها، يصلي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففهم أن المراد بها قبيلة عنزة هذا من قبيل الخطأ في الفهم وليس من قبيل التصحيف، لأنه لا تغيير في الرسم ولا لا تغيير في النقط ولا تغيير بالشكل، فالشكل واحد والحركات واحدة والنقط واحدة، وإنما الخطأ إنما هو في الفهم.